يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، استهلالا لهذا اللقاء المبارك الذي تنقله لكم إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من الجامع الأزهر العتيق، احتفاء بذكرى الإسراء والمعراج احتفاء بذكرى الهجرة النبوية المشرفة.